فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوج يريد أن يذهب بزوجته إلى بلاد أمريكا للإقامة هناك، لكن والد الزوجة يمنع ذلك إلا بفتوى من العلماء، فما القول في هذا؟ يجي الأبوه للعلماء ويسألهم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.